مؤذنين وانفذين مش عاوز اقول انه ممكن بعد اسبوع يجي لك شهادة وفاة. ليه؟ بتاعت المريض. ليه؟ لان انا الجواز دي ما بيأثرش على صفر المضرة. مش كده ولا لا؟ الجواز دي مشكلته بيعمل نيرف بلوك صح ولا لا؟ عمل نيرف بلوك. شايف؟ الكميات اللي كانت بيحلها ري ايه؟ اطيك؟ ما بقاش يحلها ري اطيك. تظل ان كونتاكت مع ايه؟ ريزيبتور 5 يحصل مور رايز امبلوك. صدقوني في حالات تدخلنا فيها يبوظها وتبقى مور كومبليكيتد على ايادينا الكريمه. فاهم ازاي؟ يعني سام تايمز عدم تدخلك تراي دونت انترفير. كان راجل انجليزي كان يقول لي مستمر تراي دونت انترفير. تقول يا جدعان كده حاول ما تدخلش لان الفيسيولوجيكال نيتشر ساعات هي بتساعد. كثير تدخلنا يفسد الموضوع زي هنا في الفيوكونوسيتوما اعطاء جوانتيدين في منتهى الخطوره. كل اللي يعمله بريفنت نيورونال ايه اسمه ولا بريفنت نيورون اكتب العوزاء prevent نيورون الري ابتيك اوف نور ادي كونتر انديكيشن فيه كومو ايه بوتنشيت الاكشن اوف كاتيكولامين اس ات بريفنت نيورون الري ابتيك ريزل بيني اللي بالورقة معيش خصص لك واحد بس امشي بسرعة شوية كده عشان ايه ده ملكم خدوا كمان ورقتين حتما مش رح انسى ريزل بين ريزل بين يا أبطال صوت ان الكيمستري ده ناتشوال ده ناتشوال بنجيبه من نبات اسمه نبات الغاولفيا نبات اسمه غاولفيا تقولي لازم اعرف الغاولفيا اللي يروح منكم مستشفى الامراض العقليه زياره يجد كان العهد قريب حوالي 20 سنه ماضيه كانوا بيدوا المرضى غاولفيا اللي عندهم شيزوفرينيا ولا عندهم مانيا كان هذا الريزبين از ميزو ترانكلايزر. تقول يعني ميزو ترانكلايزر ان شاء الله صح معرف موضوع اسمه ترانكلايزر مطمئنات في الطب ماينو وميزو الماينو دول انكزوليتك انت انكزايتي انا الان مش عارف انام اخد لي ترانكلايزر ده اسمه ماينو ترانكلايزر تاخد لي فاليوم تاخد لي اتيفان تاخد لي مش عارف اللي بتاخدوه ده ترانكومون تاخد لي مش عارف كالميتام تاخد لي اللي انتوا عاوزين تاخدوه لبراكس تاخد لي وهكذا بص بقى اقول كل اقدم اللي عليكم من فضلك دكتور من فضلك دكتور ليكسوتانيل دي اسامي تجاريه هنقول لها اسامي علميه بعد كده لكن انا بتكلم لو في مستشفى الامراض العقليه اخد ميجو ترانكلايزر اذا الترانكلايزر في الطب يا ماينو يا ميجو الماينو بتاعت القلق النفسي والميجو بتاعت المرض النفسي ده تفريق التفريقتين الكبار بتوع ريزيبين وانا اوف ذا ميجو ترانكلايزر يعالج الامراض النفسيه على راسها شيزوفرينيا وعلى راسها المانيا absorption distribution metabolism and secretion او ساعات تطلقوا على الثلاثه دول كلمه فيل المصير مصير الدواء absorption distribution metabolism and secretion الدواء ده يمتص كويس قوي من الجي اي تي مش عاوز اقول ولا عجب فهو تيرشري امين ايه الكلام بتقوله الجريب ده امين ثلاثي والامينات الثلاثيه اف ايونايزبل موجب ايه فوليبل كومبليت ابسوربشن فروم جي اي تي يعطى اورال ممكن يعطى انجكشن ممكن انجكشن ممكن يا اطباء من فضلك الدواء ده بيعدي بلاد برين ايه بارير عشان نفسي اكتب جنبه سو افكس كاتيكولامين اوف سي ان اف ام سوبرينا يا فارتين يا سلام لو تحطه في جدول او جوانتيدين يبقى حلو قوي قوي وقتني تجدد ما تخافش من فضلك خد بالك الدواء ده بيأثر يعدي بلاد برين داي ويمكن اهم حته في الحصه دي هي تاثيره على السيناب تخيل بقى ده هيشتغل هينقص الكاتيكولامين في دماغك يعمل ايه تقول لي الكاتيكولامين دول اكسايتاتوري لما ينقصوا تهدى وتستقر لكن لو نقصوا قوي يجي لك اكتئاب لو نقصوا قوي تنتحر فاهم ازاي ولو نقصوا الدوبامين من البيزا الجانجيا تترعش ويجي لك باركنسونيزم ولا اروح على امك دكتور يعدي بلاد برين داي الدواء ده سلوري اكسكريتد مش بقول انه كيوملاتيف ما اقولش انه كيوملاتيف بس بطيء شوي بياخد فيو دايز عشان يعمل الماكسيمم ريسبونس بتاعه الماكسيمم ريسبونس بعد فيو دايز هضعف ليه حالا دلوقتي حالا وتاثيره يستمر في الجسم حتى بعد ايقافه باسابيع يمكن ياخد له 10 ايام او 15 يوم عقبال بعد ما توقفه شغال لسه برضه ايه ده ايه الكلام بتقوله بقولك تأثيره الماكسيمال افكت يوصل بعد فيو دايز بعد ليه and its effect in the body remains several days after stoppage. ليش كتير عم كلمة جيدة صعبة؟ It's a presence in the body. Outlast يعني يستمر حتى بعد إيقافه. كلمة Outlast It's a presence in the body. يستمر حتى بعد إيقافه. أنا النهاردة موقف ريزلتين بالي مثلا أسبوعين لسه شغال عندي. هنعرف إيه السبب حال. Action of Rizalpin. Rizalpin action بتاعته ايه؟ قبل ما اسيبه معلش ملاحظين ملاحظة بسيطة. لو مقارنة بينه بالجوالكيدين التاني synthetic ده ايه؟ natural. التاني partially absorbed ده completely absorbed. التاني ده not pass blood drain ايه؟ ده يضعي دعوة بالسينس ولا بسيبه ده ليه دعوة. ولو قلنا الاتنين slowly exceed بس التاني قوي قوي cumulative اكتر وقت. بتعمل ايه يا Rizalpin؟ ميكانيزم of action. بصوا معي. ميكانيزم اوف اكشن اوف ريزلبين بتفلسف انا فيها شويه برضو عشان في ناس في الاول بيسالوا فيه يا ابطال ادي النيرف اندكس في حاجه اسمها فيزيكلز خليكم معايا ثواني هذه الفيزيكلز او جرانيولز الجرانيولز دي بيحميها انزيم اسمه جرانيولار انزيم اللي مسؤول عن الانتجريتي اوف ساتش جرانيولار وول انزيم اسمه جرانيولار انزيم هتقول لي ده كلام يعني تفصيلات زيادة على زوج في زيادة فتسألوا فيها بالضبط أقولها كده هذا الجرانيولار انزيم ده عامل زي البودي جارد لهذه الجرانيولار وول يقال الريزلبين هو ده السايت اوف اكشن بتاعه هو ده الريسبتورز بتاعه بيبوظه خالص والجسم يضطر يصنع نيو انزيمز ايه ده؟ كان ده مش غريب عليا لما ده يبوظ الريسبتور سايت والجسم has to resynthesize يعمل resynthesize another receptor or enzyme سميناه قبل كده ده نون ايه نون ايه competitive ايه irreversible هنسميها جدلا جدلا تاني بقول تاني جدلا اقول لك ليه سميناها جدلا اصل في بعض الناس هيسألني مين الاجونست على هذا الانزيم ها ولا انت مش معايا محدش سألني ها يعني حصل خير يعني ما كنت اقول في نقص بنزامين مثلا كنت اقول في نقص بنزامين شغال على الفا ريسبتورز الادرس بتاعها نوع ايه؟ ادرين الانتانوس في نقص بنزامين يجي يبوظ ريسبتورز ففي واحد طب ايه الادرس بتاع هذا الانزيم مالكش دعوه دلوقتي انا بقول لك الدواء ريزربين بيشتغل على الجرانيولا انزيم يعني ايه في الجرانيولا انزيم ده؟ يبوظ يشتغل عليه باي نون كومبتيتيف اريدرز تاني مثل يمر على حضراتكم نون كومبتيتيف اريدرز كان اول مثل اشهر مثل نقص بنزامين ده بين السطور قوي في طلبه بيقولوا طلبه لا انا عاوز اتعرف خمس اجزاء في جنرال فارماكولوجي خلينا نقول اثنين دلوقتي نون كومبتيتيف اريدرز اول واحد كان اسمه ايه؟ وده الثاني دكاتره اسالكم سؤال لما الجرانيولا انزيم بيبوظ بص اول ايه؟ يبتدي بقى ديبليشن اوف ذا ستورز الجرانيولا انزيم باظ ابتدت الجرانيولز دي تفقد الانتجريتي بتاعت الهول بتاعها يبتدي خد بالك معلش يبتدي تسلسل من جوه نور ادرينالين وفي دماغك ادرينالين وازود بألمي دوبامين وينزل كمان سيريتونين الكلام ده في دماغك في بريفالي في دماغك بريفالي فيه نور ادرينالين بس مش كده لا شوف هي المظله فيه نور ادرينالين وفيه ادرينالين في دماغك فيه نور ادرينالين وفيه ادرينالين وفيه دوبامين وفيه سيريتونين يبقى اول اكشن تبتدي يحصل ديبليشن ديبليشن اوف نور ادرينالين ادرينالين اكتب دوبامين مش مكتوبه دوبامين 5-HT بيحصلون ديبليشن من ايه؟ من نيرف اندكس ماشي سوبرارينال ماشي سي ان اس ماشي كفر امسك خيرك ديبليشن اوف نور ادرينالين ادرينالين سيروتونين دوبامين من النيرف اندكس بين كمان سوبرارينال من السي ان اس معايا يا جماعه كلكم ولا لا؟ دواء عامل صعب ايه؟ حاجه مقفول عليها فتح الباب بيحصل ديبليشن طبعا عمليه الديبليشن دي عمليه very slowly ما بدوش عمري اي في تقول قلت من شويه انجكشن بطلوا اورال بس very slowly وكل الكيماويات اللي بتنزل بتتكسر اول باول بيه يا جماعه اول باول بيه نفس قصه مين؟ وين في بالظبط؟ كسر اول باول من الماو اي كميه تنزل مش عاوز اخدك اول حصه الجايه يوم الاربعاء حصه واحده والخميس واقول لك يا خوفي لو اديت مع هذا الدواء ماو انهبيتور تعرف لو اديت ماو انهبيتور تقول لي ايه اللي يخليني ادي ماو انهبيتور؟ اصل هنعرف بعد شويه الدواء ده بيعمل اكتئاب وماو انهبيتور بتعالج الاكتئاب لو كنت من الدكاتره اللي بيعالج سيمتوماتيك اكيد سيمتوماتيك يعني ايه؟ العمد إرسال ده وإرسال، العمد مش عارف إيه قيد ده وقيد، كل حد زي علاج السعال تضيع الميت فورا. ليه؟ ودي انتر اكشن وارد جدا جدا. شوف مليان في السوق برينارتين ريزربين، أصل حد يقول لي مفيش ريزربين في مصر، نص المرضى بتحلق دول برينارتين، وبعد كده شويه كده المريضة تعيط ومكتئب ويعني يتفتق ذهنك عن دواء علاج اكتئاب. فتحت الكتاب تحت رجليك وشفته بسرعه بارنيت، قبل ما يعني يلبس بارنيت فرحت كاتب له بارنيت. بارنيت انت عارف ده ايه؟ دماوي انهبيتور. الله الكيميات اللي نازله دي كلها ما بقتش تتكسر، يجي لك الان بعد شويه ما تنزل في دماغك، يجي لك اكسايتد بعد الاسبوع اللي بعده، ويجي لك ضغط شوتنج فظيع لانك سيادتك لغيت الماو، هذه الكميات كلها بتنزل توصل للريسبتورز تعمل بريسفالي رايزنج بلاد بريشر سنتري، تعمل لك اكسايتيشن واجيتيشن فظيع، وهنسميها اسم بعد شويه. فمين كده يسال ولا لا؟ من فضلك الديبريشن اوف نو اد سلولي، والكميات بتتكسر بتتكسر اول باول بالماو فول ستوب خلاص. دواء بينترفير مع الستورج مع التخزين، فضى كله ديبليت الستورج. اذا كنت طالب عظيم زيكم بس يعني تختار يحصل الاتي في كتب كاتبه انه بيمنع جرانيولاري ابتيك 3، صح ولا مش صح؟ ازاي يمنع جرانيولاري ابتيك 3 يا جماعه؟ هو في جرانيولز؟ مفيش جرانيولاري ابتيك 3. وطالب الاشطر واشطر بس عارف انه بياخد درس، هناك هجمة عن تاري على الدوس، معلش كنا مناش دعوة طبعا حاجة مش تمام. اللي انا عاوز اقول الاتي، يحصل الاتي، بص معايا، يحصل الاتي، يحصل مفيش جرانيولز. طب مدام مفيش جرانيولز يتصنع ازاي النور ادرين؟ اذا كان النور ادرين بيتصنع ازاي؟ شراء الادرين طيروزين دوبامين، الدوبامين لازم يخش جوه الجرانيولز، لازم بس يسيف لازم يخش جوه عشان يلاقي جوه انزيم ما عارفش ايش بره اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز. اللي كنت سيادتك لغيت خالص الجرانيولا، يبقى باي اندايركتلي كمان يمنع التصنيع. يبدو ليه ولا لا؟ بس انا يا دكتور بقسم الدواء تبع المين ميكانيزمه بقسم بتاعه، صح ولا لا؟ تاني حول ريزربين على مستوى الامتياز، كل الطلبه يقول لك دواء بيمنع التخزين اعطيك بيعمل ديبليشن اوف ستوف. الطالب المتميز يقول ان اديشن كمان بيمنع جرانيولا ريابتيك 3، وهو الدواء الوحيد في الفارما اللي يمنع ريابتيك 3. والدواء المتميز والدكتور المتميز كمان يقول باي اندايركتلي هيأثر على البايو اي سنسز كمان، بطل يمنع التصنيع كمان. اللي دي تحت اسمعوا كده، اسمعوا الحته دي، هل اثر على الكاتيكولامين في دماغك ولا لا؟ مالكم؟ اثر ما اثرش؟ طبعا عدى وديبليت. هل اثر على الكاتيكولامين في السوبر؟ طبعا اثر. اسالكم سؤال شويه كنت زمان بشرحه غلط وكانوا بيفوتوه، لكن انتوا طبعا اكثر ذكاء، هقول لك كلمه بسيطه النهارده، هل ممكن ادي مع الريزربين سمباسومايميتك؟ هل ممكن ادي؟ طبعا لا. طب ليه؟ لو اديت سمباسومايميتك من بره هيكون ريسبتور سليم ولا مش سليمه؟ يحصل اجزاء جريتر. طب ايه سبب الاكزاجريشن؟ كنا زمان نقول سوبر سنسيفتي، طب كويس ايه السبب؟ ما في نيورونال ريابتيك شغال، صح؟ فكنت اقول للطلبه زمان طبعا في اكزاجريتر سبورت عشان ما فيش جرانيولار ريابتيك، ها؟ يفوتوها لي ها؟ فلكن في نيورونال ريابتيك يا اخي، فاهم؟ يفكروا فيها. قال لك الجواسي دي السبب بتاعها منع نيورونال ريابتيك، لكن هي السبب غالبا الدواء ده يا جماعه بينقص نشاط العصب قوي قوي قوي، كانك بالظبط قطعت العصب. واحنا عارفين مع قطع العصب بيحصل سورت اوف انكريس في النمبر اوف ريسبتورز، انكريس في السنسيفيتي اوف ريسبتورز، حاجة اسمها denervation super sensitivity او upregulation of AE of receptors، حاجة زي كده بالضبط. A sort of denervation super sensitivity، كلمة denervation يعني زي اللي بيحصل مع قطع النيرف، نيرف نشاطه قل قوي قوي يا جماعة، ستتعوض بـ increase the number و increase the sensitivity بتاعتها. إذا بيت من بره exaggerated response، إيه اللي بالوقت؟ إيه اللي بالوقت؟ action of reserpine. Actions of reserpine. سينس طبعا تلخبط في حالة الجوانتيين، ما كانش في سينس اش عالسينس يحصل اش يلا نطلع يلا نمرة واحد ميجو ترانكلايزر تمام يا دكتور وكلمة وجنب سينس هام على فكرة هام ميجو ترانكلايزر تحط كمان على نجمة مش على سينس على ميجو ترانكلايزر ميجو ترانكلايزر تساوي انسايكوفك السايكوز يا جماعه هو المرض النفسي ده دواء كان بيستخدم في مستشفى الامراض العقليه لو حد عاوز يتفلسف قوي يكتب عبارة مش هشرحها دلوقتي, هيكتب depletes noradrenaline and dopamine from ergotropic system. بقول depletes noradrenaline and dopamine from ergotropic system. هتقول لي ايه الergotropic وايه التروفوتروبيك؟ نيجي دلوقتي هو ازاي بيشتغل كأنسايكوتيك. بيدبليت بقول نورادرينالين ودوبامين من الارجوتروفيك سيستم. ماشي يا عم, على فكره هناك علاقه وثيقه بين الامراض النفسيه ونشاط الدوبامين. عشان كده معظم الادويه اللي بتعالج الامراض العقليه دي بتبقى يا اما دوبامينرجيك اي بلوكر يا اما والله زمان يا هالوبريدول. ها سمعت عن حاجه اسمها هالوبريدول؟ هو دوبامينرجيك. والله زمان يا كلوبونا, دي كله دوبامينرجيك بلوكر. واخيرا ده بيدبليت دوبامين. بس انا خايف منك يا دوبين, ليه لغوك؟ ليه لغو علاجك في الامراض العصبيه والنفسيه؟ صح على ايامنا كان بيشتغل في كلب, اشتغلت فتره معاهم بس ما تاثرش قوي. فاهم ليه؟ ميزو ترانكلايزر. الاكشن التاني للاسف بيعمل اكتئاب, ديبرشن. يعني عالج حاجه وليه لغوه عشان بيعمل اكتئاب جامد؟ ايه سبب الاكتئاب؟ ديبرشن. سبب الاكتئاب يا جماعه ديبليشن اوف كاتيكولامينز. يا اطباء الكاتيكولامين في المغرب دول اكسيتاتري, لما يقلوا شويه كويس يعالجوا بعض الامراض, لو قلوا قوي يدخلوا الديبرشن. اللي عاوز يعرف سبب الديبرشن كده ديبليت كاتيكولامين اند سيرتين فروم سي ان اف. سبب الاكتئاب تنقص قوي, لما تنقص شويه تعالج بعض الامراض. هنعرفها ازاي؟ المانيا والشيزوفرينيا نقصت قوي. شايف ازاي دواء ليه يعالج حاجات ويجيب حاجات؟ مش كده؟ لا, لو نقصت قوي يعمل اكتئاب, والاكتئاب اللي خايف منه كلمه سويسايدال اتمت. معظم الناس عندهم endogenous depression يميل الانتحار, suicidal attempt محاولات انتحار. ليه كده كمان يا جماعة؟ باركنسونيزم بلارج دوز. ايه سبب الباركنسونيزم؟ اقول لكم كلمة, معظم المرضى اللي بيروحوا مستشفى الامراض العقلية هتجد لما يبتدوا العلاج يعانوا من باركنسونيال سندروم, لان كل الادوية في المستشفى بتقلل الليفل اوف دوبامين. فمين حاجة؟ كلها تارجت دوبامينرجيك بلوكر او ديبليت دوبامين. كلها اول ما تقلل الدوبامين في البيزا الجانجي عايز رعش. واحد عايز يقول لك ده كان داخل سليم. سليم يعني ما فيهوش رعش, ها؟ مش سليم مخه. كان داخل ما فيهوش الرعشة دي. لا يا ستي لازم منها دي. فبدي له بعد كده علاج لهذه الرعشة. لكن ساعات اللي يروح مستشفى الامراض العقلية يجد الناس قطاع كبير منهم عنده بريموس. وتلاقي بعضهم رقبته بتعمل كده بتمخ بالظبط. حاجة هنعرف كل ده اكسترا بيراميدال سندروم. كله الغيزة. اذا كنت انا نقصت دوبامين في البيزر الجانجيا لازم يجيك بعض الناس هزات غريبة كده. كل ده سبب دوبامينرجي بلوكينج افكت. باركنسونيزم. ايه كمان؟ توفيل جباسال ديسالجات. باركنسونيزم بلاش دوز. ديبرشن اكتئاب نفسي. ما شاء الله. نايت ميرز كواميس. نايت ميرز العودة عف اكتب جنبيها ديبليت سيروتونين. الديبليشن اوف سيروتونين يعمل نايت ميرز. السيرتين له علاقه بالاحلام يا جماعه, دريمز. السيرتين قبل ما يكسر فيه ساعات يعمل نايت ميرز. ات مي باس ان نوتس. يعني ما تقولش عين ان شاء الله هتلاقي ده تخنقك ومش عارف. لا يعني مش بقول يعني ساعات يقول لك انا ساعه بتقول كده بنام نوم مزعج كده مش في سلام يعني كده بنام نوم هادئ. فاهم ازاي؟ ويصحى تعبان. عشان كده مش المهم عدد ساعات النوم, المهم الكواليتي اوف سليب بتاع الواحد. ممكن الواحد ينام ساعه ويقوم يهدك بقى. فاهم ازاي؟ نايت ميرز كوابيس يهدك بقى في الخير مش هي ديستركتيف اتيتيود. ايه كمان؟ بقول لك انهبت في ام سي. حط عليها نجمه وهايبوثالاماس. الراجل ده انهبت في ام سي وهايبوثالاماس نجمه. هو لما جاوب انهبت في ام سي وهايبوثالاماس مش ده يوطي ضغط الدم؟ لما جاوب يهدي الناس ترانكلايزر ده يوطي ضغط الدم كمان. لانك ده التعامل مساعد في ضغط الدم بيسبوز افكت مش كوز يعني. لما ده يهبط في ام سي يوقف ضغط الدم. اخر اخشى عشان يرسلوه كمان حط عليه نجمه كمان اسكان استيميت الفيجاس. اسكان استيميت فيجاس سنتر او الفيجاس. اسكان استيميت الفيجاس او الفيجاس سنتر. الفيجاس او الفيجاس سنتر. وانت عارفين الفيجاس لما يبقى استيميت بيعمل برادي كارد وده يوقف ضغط الدم. يا سلام الطالب النبي قبل ما ابتدي واشرح تاثيره على البلاد فيسلز بريفرالي من السنتر افكت بتاعه نجمه نجمه نجمه. في ثلاثة ميكانيزم سنترالي ممكن يوطوا ضغط الدم. فمين حاجة؟ ما تسمح احنا هنتكلم عن ضغط الدم عند النيرف ان اللي هيعمل ديبريشن اوف ذا ستورز اوف نور ادرينالين. لكن قبل ما يروح بريفرالي كنسلت العملية ضغط الدم ورحت برضه. دكاترة ستة ميكانيزم، ثلاثة منهم مهمين قوي، واحد منهم ترانكلايزر وقت ضغط الدم، واحد منهم انهيبيتوري جي ام سي وقت ضغط الدم، واحد منهم زيجو ماجنتيك افكت ستريت فيجا سنتر وقت ضغط الدم. ثلاثة وحشين مايت نيرف باركنسونيزم واكتئاب نفسي. ربنا ما يهديك اكتئاب، الاكتئاب ينتهي بكوميت سويسايد في معظم الاحيان. اخر كلمة حول اربع ثلاث دقايق، سمبثوليتيك افكت، وحاجة تانية ما تخافش بتكلم بسرعة مش هكاوت. سمبثوليتيك بريسوال افكت يعني يساوي بارا سمبثيتيك بريدومينانس على الكارديو فاسكولار سيستم على الهارت باتيكارديا زي الجلسين بالظبط. باخد ابر هاند يا ابطال على البلاد فيسنس يعمل بازو ايه؟ ما يعطيش، مش عشان البارا سمبثيتيك خد الابر هاند، عشان حصل ديبليشن اوف ذا ستورز عند البلاد فيسنس. اما ضغط الدم عشان خاطري الطالب شيء زيكم، ضغط الدم بيقل باي تو ميكانيزم سنتر وبريسوال، كل التعرف كله ولا بريسوال بس سبب بيديبيت نور قديم عند نيرف اندنج بالبلاد، لا سنتر ثلاثة فكرهم ولا ترانكلايزر نيبي زي مثل هاي بوي سلامة وفيجا سنتر سيبش مكتوب عندك بريسوالي بيديبيت ستورز اوف نور قديم عند البلاد اي فيسل. صح؟ صفحة عيدة تاني. بعد كده عشي اي تي تعمل ايه عشي اي تي؟ لما سيادتك تلغي السمباثيك البارا ياخد الابر هاند، موتيليتي زياده، سكريشن زياده، بصوا كده تلاقوا التملي كلهم عندهم اللعاب زياده، سكريشن في الاستومك زياده، موتيليتي زياده، يجيلهم ضاريه، اكتيفيشن اوف بيبتيك السر، فلسفه من عندي. اولا الموتيليتي لما يجي يجيله اسهال وياكل كتير، ياكل كتير ليه؟ يجيله الهانجر بينز، عارفين الهانجر بينز مش كده ولا لا؟ يبتدي ياكل كتير والناس تفسرها غلط. هقول لك لا يتخن، يلا شوف ازاي مهتم بصحته ردت ازاي، ها وعالج نفسه، لا ده هو نفس الدواء بيوكل وهيجمع ميه في جسمه يتخن برضه. بس في ملحوظه دقيقه واحده، ليه بيزود الموتيليتي قوي؟ قيل بارا سمباثيك بريدومينانس، قيل نفسه هو نفسه استيميت الفيجاس ما كانتش موجوده في البوينتين دي، والفيجاس اللي بيبقى استيميتد يزود الموتيليتي. يعني مش مساله بارا سمباثيك بريدومينانس بس عشان لغيت سمباثيك، لا ده هو نفسه فيجا استيميشن. وقيل كلمه بين السطور كده بيقولوا لما بيديبليت سيروتونين السيرجين قبل ما بيكسر بيزود الموتيليتي. هنعرف السيرجين ده بيزود الموتيليتي. سكس اوجن واي، الاي مايوتيك اي بينقص ضغط العين مش مهم، بس السكس اوجن هقول عليها كلمه كنت اتوقع يبقى زي الجوابيفيدين، لكن في الواقع بيعمل امبوتنس في الرجاله ونصف سكشوال ديزاير. السكشوال ديزاير يسميها ليبيدو ميلز وفيميل، ايه سببه؟ هو مش عاوز هيك بقلمك كمان تكتب كمان فيمينايزيشن ان ميلز، يبتدي الميل يبقى ليه شويه فيمينايزين كاركتر. في بعض الادويه تعمل كده في الميل زي الاستروجين اللي بياخدوه بتاع حب الشباب كده، بعض الاولاد اللي بيجيلهم حب الشباب مش عليهم شكلهم يحطوا على وشهم استروجين بعض المراهم، هم ما يعرفوش ده استروجين، تتفاجئ بعد شويه لو استخدموا فتره طويله يحصل فيمينايزيشن. مع الريزلتين اللي فيه امبوتنس، طيب الطاقه شغال يا اخي يا دكاتره. اللوس اوف سكشوال ديزاير ده ليه سببين، اولا لانه دوت ترانكلايزر بيعمل لوس اوف انترست سكشوال اكت، ثانيا لان في حاجه خطيره بتحصل مش عاوز اخدك منها، دواء بيديبلي اسم دواء بيديبلي دوبامين يوم يزود البرولاكتين ويوم ينقص الجونادوتروبين. يا سلام على هذا الدواء، دواء بينقص دوبامين اهو ديبلي دوبامين يزود البرولاكتين. عشان كده من ضمن الادويه للسيدات لما بياخدوه بيشتكوا ان في ميلك نازل من النيفل، هقول لك سايد افكتس هايبر برولاكتينيميا جالاكتوريا دي يسموها ساعات في الطب جالاكتوريا يعني كريز ميلك سكريشن من النيبل، وينقص الجونادوتروبينز فالميلز كده تجد صرفتهم يعني بعيد عن يعني الصح. نكمل يوم الاربعاء حصه واحده الساعه 8 الا ربع الصبح، ويوم الخميس من 8 ل 10 ب 10 12. ثانك يو فيري ماتش. فسوري مش هسال في الصبح، سالتهم في الادويه اللي بتضاد السمباثيك، ركز معايا، وفي الادويه اللي بتضاد السمباثيك يا اطباء كنا خدنا المجموعه الاولى كان اسمها ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز، وهذه المجموعه الاولى اللي هي ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز قسمناها الالفا بلوكر موضوع خطير، بيتا بلوكر موضوع اخطر، والفا زائد بيتا بلوكر موضوع اقل اهميه اسمه لا بيتا لوي. ده خلصنا. انتقلنا بعد كده لعيله ما تجيش ابدا في النظري لكن تيجي ام اس كيو. كنت زمان انا فاكر من كام سنه 5 سنين اقول دي مهمه قوي، دلوقتي مش ممكن يجيبها نظري، اسمها ادرينرجيك نيورون بلوكرز. اللي نيرف نيون بلوكرز دي ادويه شغاله على النيرف اندنج، خدنا منها جوانيكيدين. وبنتكلم في تاني خدنا اول واحد جوانيكيدين، انا بقول للزملاء اللي ما حدوش يعني، وبنتكلم في واحد اسمه ريزلبين، والثالث واحد اسمه الفا ميثايل دوب. حب اكتب في الاول احنا حدث النهارده ايه، حدث نكمل الريزلبين وناخد الفا ميثايل دوبا، ثم ناخد المجموعه الثالثه اللي بتضاد السيمتاتيك. هي مهمه بقى وتيجي نظري، ادويه بتستميت حاجه اسمها بري سينابتيك الفا اي 2، وبالتالي تقلل افراز النور ادرينالين. وهنلاقيهم برضو ثلاثه، كرونيدين وحاجه اسمها جوانثاسين، وبرضو الالفا ميثايل دوبا تاني كانه شغال باكثر من ميكانيزم. يبقى ده موضوع النهارده. في كلام موجز جدا على الريزوبين، كل الزملاء اللي قاعدين عارفين الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. لا استنى محدش يتكلم عشان الوقت ضيق قوي. الميكانيزم اوف اكشن الريزوبين بعيد اقول لك، وكان ده من ضمن الاسئله اللي المفروض اسالها، انه الدواء بينهبت حاجه اسمها جرانيولار انزايم. بيعمل له انهبيشن بطريقه اسمها نون كومبيتيتيف ريفرسبل واي. لما الانزايم ده يبقى انهبيتد يبتدي يحصل ديبليشن، مش كده ولا لا؟ اوف ذا ستورز اوف نور ادرينالين، ادرينالين، دوبامين، سيروتونين. منين؟ من نيرف اندكس. منين؟ من دماغي، من سوبرينال مظله. يحصل ديبليشن. طبعا ردا على هذا، عمليه الديبليشن دي عمليه فيري سلولي، واول باول بيتكسر بايه؟ اللي بينزل بيتكسر بالنيرف. ناو هنا منتظره من. يقول الديبليشن عمليه فيري سلولي، واول باول بيتكسر بالايه؟ بالماء. من فضلك ده اللي احنا خدناه المره دي. قلنا شويه كلام زياده، قلنا انه كمان لما يبوظ الجرانيولار وولد او الجرانيولار انزايم، مفيش جرانيولار يابتيك ثلاثه. وقلنا نمره النقطه اللي بعد كده كمان، لما الجرانيوز يتبوظ الانزايم اللي كان جواها بيصنع النور ادرينالين بيبوظ، اللي هو اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز. يبقى باي اندايركت واي الريزيبين كمان، طالما انه انترفيز مع الانتجريتي هنا، مفيش كمان تصنيع النور ايه؟ ادرينالين. من فضلك المين ميكانيزم بتاعه منع التخزين او عمل ديبريشن اوف ذا ستورز. نتيجه لهذا لما فضل ستورز من دماغي وطرفولي الاكشن بتاعته مجموعتين اللي وقفناها وقعدت عيدها تاني، عارفينس بتعمل ايه الريزيبين يلا مع بعض. عارفينس انا بديبريت كاتيكولامين وفايف اشي من الدماغ، اعمل ايه؟ اول حاجه ميجو ترانكلايزر. كلمه ميجو ترانكلايزر يا جماعه يعني انتي سايكوتيك، كانوا بيستخدموه في علاج بعض الامراض النفسيه زي المانيا، زي المانيا شيزوفرينيا اجيتيشن، امراض نفسيه. ميجو ترانكلايزر اللي ما كتبش الزملاء اللي قاعدين كنت كتبت عباره كده ازاي بيشتغل كميجو ترانكلايزر، قلت عباره قلت هشرحها بعدين، لانه بيديبليت دوبامين من حاجه اسمها ارجوتروبيك سيستم. ارجوتروبيك سيستم في دماغك يعني ايه الكلام ده؟ شرحته وشرحه دلوقتي. It is major tranquilizer. Major tranquilizer and psychotic عن طريق deplete ergotropic دوبامين من ergotropic. على فكره ergotropic ده بحرف الاي excitatory. لما deplete الدوبامين منه، وقلت deplete دوبامين ونور ادين كمان. من ergotropic ده excitatory، في سيستم تاني ياخد الابر هاند اسمه trophotropic بحرف التي ده tranquilized. ده بيعمل tranquilization، يبقى الواحد يهدى قوي قوي قوي. على فكره قلت انه لو نقص قوي الكاتيكولامين في دماغي دوبامين نور ادرينالين ادرينالين، لو نقصها قوي قوي من دماغي اخش في اكتئاب. اكتئاب اللي هو ديبرشن، يحصل اكتئاب نفسي، ديبرشن اكتئاب، وينتهي بمحاوله انتحار سويسايدال اتمت، وده من اهم الاسباب اللي من اجله بطلوا الريزوبين في العالم المتقدم كله. ان شاء الله احنا نبطله كمان. على فكره لما يديبليت دوبامين في البيزا الجانجيا يعمل باركنسونيزم. نقطه مهمه قوي، باركنسونيزم. واللي ما حضرش معايا المره اللي فاتت كنت عامل ميزان ان البيزا الجانجيا اي حاجه تزود الاستايكلين فيها يعمل باركنسونيزم، اي حاجه تنقص الدوبامين فيها تعمل باركنسونيزم. تاني بقول، البيزا الجانجيا اي حاجه تزود الاستايكلين تعمل باركنسونيزم، اي حاجه تنقص الدوبامين تعمل باركنسونيزم. طب الدواء ده بيديبليت دوبامين من البيزا الجانجيا اكيد هيعمل باركنسونيزم. اللي يروح مستشفى الامراض العقليه زمان لما كان بيستخدم كان ده بطل من 20 سنه ريزيبين، ليلة كده من دكاتره الامراض العصبيه والنفسيه واحد ضمن 20 واحد بيستخدم الريزيبين، لكن هو ما بيستخدمش على وايد سكيل. يعمل باركنسونيزم ب قاعد بيها دكتور زي جاب السايد افكتس دي سالفات كام اس كيو باركنسون. ايه كمان عاوزك تعرف ان قلنا بيعمل نايت ميرز كواليس ليها علاقه بالفايف اتش سي. قيل كان انهبيت في ام سي وهايبوثالامس, وقيل انه استيميت فيجاس سيد فيجال سنتر, قيل انه استيميت فيجال سنتر. بصوا المره اللي فاتت قلنا كان ده وعلمت على ثلاث نجوم كده حطيت 3 ستار قلت كله ميجو ترانكلايزر يهدي يعني يقال ده ممكن يوطي ضغط الدم, قلت كله انهبيت في ام سي وهايبوثالامس ده يوطي ضغط الدم, قلت كون استيميت الفيجال سنتر ده يعمل برادي كارديا يوطي ضغط الدم. ليه بقول كده؟ يعني ملاحظين اذا كان في ناس 6 اكشن دول مكتوبين قدام حضرتك في 3 منهم يقدروا يوطوا ضغط الدم. طبعا بالاضافه ان التريسرالي عند البلاد فيسلز هيعمل ديبليشن اوف ذا ستورز, عند البلاد فيسلز اوف نور ادينو ادينين ودوبامين يوم يعمل فازو باي ليتو افكت. الاكشن الثاني بتاع المجموعه الثانيه بارا سيمباثيك بريدومينت, او التسميه اللي بحبها احسن سيمباثيك افكت. بنفرق على الكارديو فاسكولار سيستم على الهارت براندي كارديا بحث تاخد الابر هاند عند البلاد فيسلز نتيجه ديبليشن اوف ذا ستورز اوف نور ادينالين يحصل فازو دايتيشن على ضغط الدم بيقل. وفي الكليه بيحبوا يسالوك للاسف الريزيتين بيتسال فروم اي تو زد برضه, والا ما كنتش ضيعت وقتك فيه ابدا بيتسال في الاورال, وانه دواء في مصر بيستخدم عشان كده بيسالوه بتوع صيدله زملاء اللي هم تيم ورك كلنا تيم ورك واحد, لكن هو بيحبوا يسالوا اكاديمي اكتر. ضغط الدم هتقولوه بيوصل ضغط الدم عشان تو ميكانيزم, كلكم بتنسوا كلمه سنترال ميكانيزم, لا السنترال مهم واحد اثنين ثلاثه. والتريسرالي بيعمل ديبليشن اوف ذا ستورز عند بلاد فيسلز اوف نور ادينالين, مفيش كيميكال ترانسميتر شغال عند الالفا هنا يوطي ضغط الدم فازو دايليتيشن. يبقى سنترالي وتريسرالي ريزيبين. ماشي اوعى تلخبط الجوانيتين كان شغال بس ايه تريسرال, لان الجوانيتين من ضمن الاسئله اللي هتسالها لحضرتك كويسين دواء ما بيعديش ايه بلاند برين داي, لكن اخيرا بيعدي ليه سي ان اس اكشن. قلنا كمان على جي اي تي لما البارا سيمباثيك ياخد الابر هاند يحصل دايري وزياده السكريشن. الحقيقه ما اعرفش ليه الجي اي تي اكشن ريزيبين زي ماركت, ما اعرف ليه. اقول لك بعض التفسيرات في كتب كده ان الدواء ده الوحيد من الثلاثي اللي هناخده اللي كان استيميت الفيجاس نفسه, فهي ليست مساله بارا سيمباثيك بريدومينس قد ما هي كمان فيجل ايه سنتر. بعض الكتب كاتبه لما بيطلع سيروتونين قبل ما يتكسر السيروتونين بيزود الموتيليتي في جي اي تي, المهم انه بيعمل دايريا ويزود سكريشن قوي. خدوا بالكم الحته دي, دايريا ويزود سكريشن. السكريشن بتبان فين؟ سرايفا زيد قوي وجاستك سكريشن زيد قوي, اتني اكتيفيت بيبتيك الفا. واذا قالوا لي قول دوايين لغايه دلوقتي خدتهم ممنوعين في البيبتيك الفا, انا اقول اول واحد تنازولين واقول تاني واحد انزيبين. اللي مش فاكر ما تخافش, هو في موضوع خطير في الجي اي تي اسمه فيبتيك الفا. علاج الفيبتيك الفا سهل, والادويه اللي ممنوعه فيبتيك الفا لسته طويله. اول واحد فيهم تنازولين والتاني بناخده النهارده ريزيربين. كتير من الناس بيجيلهم اسهال يا جماعه عند ريزيربين. كتير منهم كانوا ياكل كتير. ليه بياكل كتير؟ لما الموتيليتي اوف جي اي تي بتزيد, لما الموتيليتي اوف جي اي تي بتزيد يبتدي الشخص ده ياكل كتير, انكريز هانجر بين, وعشان كده كتير منهم بيسمنوا. كتير من المرضى بيسمن اندر ريزيربين انكريز ويت. ماشي, سبب من الاسباب. سبب ضعيف صفحاني بتاع مرضات دايريه وزياده سكريشن. سكس اورجن, كنت اتوقع دواء يضيع السيستاتيك البارا ياخد الابر هاند. كنت اعتقد ان الاكشن يبقى موجود في الميل, وكنت اتوقع تبقى المشكله بس نصل ايجاكيليشن, لكن انفورشنتلي كمان هنا الاركشن بيبقى افكتد والمريض بيشتكي من امبوتنس وبيشتكي الميل انديفيدوال من امبوتنس وذير لوس في الميل والفيميل اوف سيكشوال ديزاير. سيكشوال ديزاير بيسموه في الفارماكولوجي او في الطب ليبيدو. والرجاله كمان زودنا المره بتاعت كلمه بيحصل لهم فيمينايزيشن. وكنت قلت كلمة, معلش لحظة, كنت قلت كلمة هنكتبها في سايد افكت كمان, ان اي دواء ينقص الدوبامين بيزود على طول برولاكتين. برولاكتين بيزيد, ولما يزيد البرولاكتين يا دكتور على طول يقل الجونادوتروبين. بعض الرجالة كمان اللي حد يكتب بيجيلهم جاينيكوماستيا. جاينيكوماستيا معناها انلارجمنت في البريست, مكتوب في سايد افكت بعد شوية. وفي زميل عندنا بيسألكم في الشفوي يا ابني كلاسيفاي او قول لي انيونوريت الادويه اللي بتعمل جاينيكو ماسيا في الفارما. انا اقول له من اهم من اهمهم ريزلفين. في حاجات لسه من 6 ادويه بتعمل جاينيكو ماسيا اشهرها بايريتك مشهور قوي في السوق هناخده بالتطبيق مدري للجزء اسمه ستايرونولاكتون او الدكتون اي. في اليوم السابع بالظبط تلاقي الميل عايز يقول لك في عندي وجع في النيبل هنا ويلاقي لمب بسيط بدي يحصل انلارجمنت ودي ليس لها يعني علاج الا بايقاف الدواء. مسكين الدواء ده بايريتك اللي في الناس عندهم ليفر سيروز وايديما البايريتك الوحيد اللي ينفع انفورشنت يعمل هذه الكلام مش دارس يعمل كده كده دواء من فضلك. ثلاثه بعض السيدات لما ياخدوا زيتين في مصر بقى مريضين مليان اهو لما ينقص الدوبامين عندهم يزيد البرولاكتين يشتكوا من حاجه اسمها جالاكتورين. يقول لك يا دكتور انا كل شويه النيبس نازل تشارج ميلك. لما في الفحص انت بتعمل برشا كده على البريست تجد يحصل من النيبل يحصل تشارج ميلك دي جالاكتورين. كتير لسه من ادويه الفارما تعمل جالاكتورين. هتكتشف كلهم ينقصوا الدوبامين يعلوا البرولاكتين لكن ينقصوا البنادو التروبين. يا اطباء سميه الكلام اللي بيتقال مش كده؟ اكيد اي على الاي بارس انتفاك بريدومينس definitely myopic eye dementia of the pilea muscle reduction from IOP. however في رأيي انا وانا ما عارفش ما حبش افتي حاجة ما عارفش ما عارفش ليه ما استخدموش في علاج الجلوكوما رغم ان الجوانفيدين قاعد يستخدم فترة طويلة. طبعا هيرد عليك انا عايز الزملاء هقول لك انهم بيخافوا من CNS action بتاعته بني ازاي لما تحط هنا في الاي كان بيأبسوه في بيخش CNS فالجوانفيدين ما بيخشش كلها اجتهادات مش بطل انتصفت بطيس قوي من الاي ده اخينا ده بردان ممكن السيرك الجوانفيدين كواترني ما بيمتصش بالاي بيتريشن دول الجمعة ما بحضر حاجة بيحضر ذاتي جمعة انا عايز الجمعة بتاعته من واحد في واحد ايه حرام عليك واحد 0.1 الى 0.25 ميليجرام تي دي اس تين باي سومين ده ثلاث مرات في اليوم من 0.1 0.25 في علاج طبعا شركة سيبا بطلت تنتجه سنتازيل المشهور ده يزيدين كان مصدر يمكن صراعها ووقفوا دلوقتي بيصنعوا بس واحد غيره اسمه برينارتين ده وان شاء الله يوقف انتاجه جراجوال. ايه كمان كأنتي سايكوتيك في علاج الامراض النفسيه المانيه الجرعه هتبقى كبيره قوي من نص اب تو 5 ملي جرام وده يؤكد كلامي انه بيعمل ديبريشن دوبامين في البيزا الجانجا ويعمل باركنسونز بجرعه قليل. اللي كان زمان يروح مستشفى الامراض العقليه انا اشتغلت فيها فتره وكنت بروحها كنت الاقي الناس كتير قوي يجي لهم باركنسونيا لايك سندروم من الريزنتيك تقلب الوقت. استخداماته في ايه؟ ايوه الدواء هذا الدواء أسيبتي معيش عشان أحتاجة هذا الدواء يستخدم نمرة واحد دكتور في المايلد والمودريت هايبرتنشن مايلد ومودريت هايبرتنشن طبعا طول يا عمي تخوفنا منه وكتبنا العملي كاتبه كتابك العملي كاتبه بتحفظ شديد وكاتبه في لحظة كده بخصوص الأدوية في حالة خاصة لما اجي العملي بتاع الترم الثاني حاول لكن عمره ما يجيب حاله يستخدم فيها ريزيتين ابدا والا يعني ينتقد بشد ينتقد بشد قوي لو جبنا كده انسايكوتيك انسايكوتيك في علاج المانيا والاجيتيشن ساعات اكيد هتلاقي شخص قام كسر الدنيا وعمل مسكين حاجات كده ده الاجيتيشن او المانيا اكيد ماني في حاله كمان سخيفه منتشره الايام دي كده اسمها مانيك ديبرشن في ظل ظروف الضغط العصبي في المجتمع واحد يجي له مانيا جامد قوي كده حياته لازم يخش بعد كده في اكتئاب وقد تحدث وانت اللايف يعني مانيا من اكتئاب طول عمره ده او قد تتكرر كل سنه يجي له اكيوت مانيا يوم ولا يومين ويخش في ديبرشن. المهم يعني يدور حوله تريزيتين بتعالج المانيا الاجيتيشن ايفن الشيزوفرينيا ولو ان كلوبرومازين السوبيريو. يعني ايه كلوبرومازين؟ كلوبرومازين ده اشهر انتي سكيزوفرينيك دراج. بالمناسبه كل علاج الامراض النفسيه والاعصاب النفسيه دي علاجها ادويه دوبامينرجيك بلوكر او بتديبليت دوبامين فاهمين حاجه ولا لان سبب المرض النفسي هنعرف نشاط الدوبامين يبقى العلاج دوبامينرجيك بلوكر اشهر دوبامينرجيك بلوكر غير الهالوبريدول اللي انتوا عارفينه ده والدروبريدول اخو اللي هناخده بعد كده كلوبرومازين حتى في امريكا بدرانك اوف تشويس في علاج السكيزوفرين بس احنا في مصر بنستخدمه مليون استخدام هم بس في الشيزوفرينيا بس كلوبرومازين احتمال سايد افكت دكتور غريب بيهتم قوي السايد افكت كده بس هسال السكيو هو بيخوفكم من الذي بحق راجل حكيم جدا الامتحان بيبقى امتحان يعني الحقيقه مستدن قوي ف عيوبه ايه ده ولا بصوا مش هبص على حاجه اهو السي ان اس بتاعت النجوم دول فايده بتوصي تحت الدم بتاعت التانيين دول عيب على السي ان اس بيعمل اكتئاب نفسي وده يمكن من الاسباب الهامه لبناء التفصيل ومش عاوز اقول اسامي ناس انتحرت ما مصر هنا عندنا عشان ميديكال سيكريسي على الريفربين يقولوا وفصلوا فعل وكتبوا حتى في الريبورت بتاعهم خلينا بسبب الانتحار الريفربين اللي بياخده. باركنسونيزم شال وعاش عيب مايت ميرز الكرابيس ده سيرس خلصنا. تعالى المجموعة الثانية طاقة سمبثاتيك بريدومينس مش فاهم لغاية دلوقتي على الهارت هارت ريت يل راديكال هاي بوتنشال. خد بالك مش زي الجوانيتيدين. ليه مش زي الجوانيتيدين؟ قلت الجوانيتيدين شغال ميليا بريفرنس لكن اخيرا ده وزع نفسه سنتر وبريفرنس. الجوانيتيدين كل مجهوده على البلاد بريفرنس عشان كده يعمل فازو دايتيشن ودروب في البلاد بريشر يضيع الكومبنساتوري فازو كونستريكتوري فليكس. اما الريزبين شويه سنتر وشويه ايه بريفرنس ما يبانش مع بوستر هاي بوتنشال قد نيزل ستفنس كونجشن فازو دايتيشن في المناخير بس مرار الواحد مزك على الجي اي تي قلت من ضمن عيوب الريزبين اكتيفيت بيرفك ايه سرايفيشن بيوكل هانجر بينز تزيد. تخيل بقى لما يوكل كتير وهنقول بعد شويه من ضمن سايد افكت بتاعته بيجمع ميه في الجسم ده يفسر ليه الناس اللي كانت بتاخده بتدخل الدخل ده مش صحه يعني فاهم ازاي حتى فيها كده ده مش دخل ده مرض فاهم ازاي بيبقى واحد تخين كده فلو ديتنشن واكل زياده هانجر ريزبين. سكس اوجن بيعمل امبوتنس امبوتنس الحقيقه انا يعني كاتب السكس اوجن مع الباراسيمباثيك بريدونس وده مش صح بس انا ماشي زي كتابك. لو كنت بتكلم على باراسيمباثيك بريدونس كان المفروض يحصل هنا ايه؟ يحصل اريكشن لكن هنا بيبقى فيه امبوتنس كمان. ادرس الادرس اهم سايد افكت اندوكراينال ديستربنس ان ذا فورم اوف جاينيكوماستيا وفيمينايزيشن ان ميلز. بقول جاينيكوماستيا مهم قوي وفيمينايزيشن ان ميلز وفي الفيميل كله بيديبريد دوبامين بيزود البرولاكتين اكتب جنب بيزود البرولاكتين كلمة جالاكتوريا جالاكتوريا جالاكتوريا مهم اكتب كلمة جالاكتوريا ميلك تشارج فروم ذا ليكت. طبعا كتير من الفيميل لما تيجي في العيادات يعني في امراض بطنة لما يش خبرة طبعا في امراض نساء محدودة قوي لكن في ساعات اما بطنة ساعات كومبلين وفي الاخر تقول لك ان في كومبلين في تشارج ميلك فروم ذا ليتر اعطوا بفكر تفكير يا اما ان هي السيدة دي او عندها برولاكتين عالي يا اما بسألة تاخدي اي ادوية ان في كتير من الادوية يا جماعة بتزود البرولاكتين اللي مش تفكر من هذه النقطة في ادوية بتزود البرولاكتين مش بس الريزوبين